بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن الأصمعي أنه قال: بين أنا أسير في طريق اليمن، إذا أنا بغلام واقف في الطريق وهو يمجد ربه بأبيات من الشعر، وهي هذه: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل، عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل، الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل، رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل، تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل، متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل، وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو لها متناول، يأتيك من أنطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل، يا موجد الأشياء من ألقى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل، ومن استراح بغير ذكرك أو رجا أحدا سواك فذاك ظل زائل، رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك فهو رأي مائل، عمل أريد به سواك فإنه عمل وإن زعم المرائي باطل، وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل، وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل، أنا عبد سوء آبق كل على مولاه أوزار الكبائر حامل، قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب وستر عفوك شامل، فأقد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل، فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى ففضلك كامل، وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل.